قال الراوي حدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. يعيد مالك رحمه الله كلمة البرية عن ابن شهاب رحمه الله أن الرجل لو قال لامرأته برئت مني أو قال برئت منك أو جمع الاثنين برئت مني وبرئت منك، البراءة النهاية، فكأنه هنا قطع العلاقة بالكلية، برئت من كل حق أطالبك فيه وكان لي حق الدعوة فيه، وبرئت منك من كل دعوة تطلبينني فيها. وش اللي بين الاثنين من الدعوة الزوجية؟ فابن شهاب يقول هذه الكلمة إذا قيلت من طرف واحد أو قيلت من الطرفين فهي بمعنى الثلاث، والله تعالى أعلم.